الإنسان يعني لقاء يعني قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيظ إذا قرع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإذا سمع أذانا أمسك، وإذا أغار فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى. باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، غفر له ذنبه. الباب الأول: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. يعني لا ندري أهي دار كفر ولا دار إسلام، لا نعرف هؤلاء مسلمون أم كفار، فيأتي المسلمون ليغيروا عليهم، فإذا سمعوا الأذان منهم كفوا عنهم كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. كان إذا سمع الأذان من قوم أمسك، كان يغير إذا طلع الفجر، يعني لم يغزو في رواية حتى يطلع الصبح أو حتى يصبح، يعني يغير على القوم عند الصبح بعد الفجر يغير عليه. فإذا يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك، إن سمع الأذان أمسك، وإلا أغار عليه. فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. قال: على الفطرة، يعني أنت بقولك الله أكبر أنت على الفطرة، أنت على الصواب، أنت على الحق، على الفطرة، الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال عليه الصلاة والسلام: خرجت من النار، خرجت من النار. وفي رواية صحيحة أنه قال: والذي نفسي بيده خرج من النار، والذي نفسي بيده خرج من النار، والذي نفسي بيده خرج من النار. قالها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، قالها ثلاث مرات. ذهب الصحابة فنظروا في رواية أن الذي نظر عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر من هذا الذي يؤذن، فإذا هو راعي معزى، أي راعي غنم، فإذا هو راعي غنم. وهذا فيه دليل أن المنفرد يؤذن. قال ابن خزيمة رحمه الله مبوبا على هذا الباب: باب الأذان وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة. ليس معه جماعة طلبا لفضيلة الأذان. إذا لو كان الواحد وحده يؤذن يطلب فضل الأذان ليس معه جماعة ولا يرجو أن تكون جماعة، يعني واحد في الصحراء يرفع الأذان لا يرجو أن يجتمع حوله جمع من الناس، لكن كما ذكرنا الحديث اللي هو حديث صحيح أن العبد إذا أذن فأقام صلى معه من ملائكة الله ما لا يرى طرفه، فإن أقام صلى معه ملكه، فإن أقام فقط صلى معه ملكه، لكن إن أذن فهذا أفضل. فقال ابن خزيمة: باب الأذان وإن كان المرء وحده. فلو كان المرء وحده يؤذن، وهذا ضد من توهم أن الأذان لا يكون فقط إلا لاجتماع الناس، فهذا الحديث فيه بيان لفضل أذان المنفرد. وهذا يقوي أيها الإخوة أن المرأة تؤذن في بيتها، هذا يقوي قول من قال والذي ذكرناه سابقا أن المرأة تؤذن في بيتها، كما هو فعل عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن في بيتها رضي الله عنها، لا تسمع الناس صوتها، تؤذن في البيت. فهذا من باب الذكر، أن الأذان ذكر، بل الأذان دعوة إلى الله. يقول كثير من السلف، كثير من السلف يفسر قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يقولون هو المؤذن، يقولون هو المؤذن. فالتماسا للأجر لو أذنت المرأة في بيتها لا حرج عليها في ذلك، إذا كان الرجل وحده فأذن لا حرج عليه ابتغاء لفضيلة الأذان، ولو ما صلى مع أحد، واحد يشتغل ورش مثلا والمسجد بعيد وتصلي وحده يرفع الأذان ويرفع صوته الأذان، لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، يرفع صوته الأذان لو كان بعيدا يؤذن، ولو يريد أن يصلي وحده يؤذن ويرفع صوته بالأذان رجاء للأجر والثواب. قال كما قال ابن خزيمة، قال ابن خزيمة: إذا كان المرء يطمع بالشهادة والتوحيد لله في أذانه فينبغي، يقول، لكل مؤمن أن يتسارع إلى هذه الفضيلة طمعا في أن يخلصه الله من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قال ذاك الرجل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ماذا قال؟ خرجت من النار. في رواية: والذي نفسي بيده خرج من النار. فيقول ابن خزيمة: ينبغي أن يتسابق الناس بهذا الأذان طلبا لأن يخلص العبد من النار، ولو يعلمون ما في التأذين ثم في لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا عليه، يستهموا يعني يقتلعوا، لو يعلمون كم في الأذان من أجر يصير الناس يتنافسوا من الذي يؤذن، فلان فلان مين يؤذن، طيب مش مشكلة نعمل قرعة يا إخوان 5 6 10 كلهم يقول أنا بدي أذن، يتنافسوا على ذلك. لو يعلمون ما في النداء والصف الأول كذلك، الصف الأول ازدحم كل الناس 70 80 واحد بالصف كلهم الصف الأول وجاءوا في نفس الوقت لأنهم علموا أجر الصف الأول، فقال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعملوا قرعة بينهم، يعملوا قرعة بينهم، وهذه القرعة جائزة لأنه في تساوي في الحقوق. شو الفرق بين القرعة والقمار؟ شو الفرق بين القرعة والقمار؟ القرعة فيها أشياء، القرعة جائزة عندما تتساوى الحقوق، الحقوق متساوية عند ذلك تدعى القرعة. مثلا كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه من يأخذها معه في سفره، من يأخذها، الحقوق متساوية كلهن زوجاتهم عليه الصلاة والسلام، كل واحدة لها حق أن تخرج معه والحق كله متساوي للجميع. فإذا قرعة، الحل الذي يفصل بينهن قرعة. كذلك مثلنا الأذان كل الناس تساووا فيه مثلا ولا يوجد مؤذن راتب للمسجد، كل الناس جاءوا في نفس الوقت يريدون الأذان، الحل الذي يفصل بينهم قرعة. أما القمار فهو يكون لغير صاحب الحق، القمار يكون لغير صاحب الحق، يعني تريد أن تعطي حقا لواحد دون آخر، بتشارك مثلا على 100 دينار وبيجعلوا هذا النرد واللي بتفوز اللعبة بياخذ هذه المئة، هذا القمار. فهو بين أن يغنم وبين أن يقرأ. طب بأي حق أخذ المئة هذه؟ بأي حق؟ إذا ما في حقوق متساوية، فالقرعة لن تكون الحقوق متساوية. فقال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وبوب أبو عوان على هذا الحديث بان في ثواب الأذان لما قال خرجت من النار، خرجت من النار، فهذا فضل عظيم. أما في الباب الآخر استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نعم سنة، وممكن أن نقول هي سنة مهجورة. قلما من يقول مثل قول المؤذن إذا سمعه، قلما من المسلمين من يقول مثل قول المؤذن إذا سمعه. إذا سمعت المؤذن فقولوا، قال عليه الصلاة والسلام، فقولوا مثل ما يقول. إيش قولوا مثل ما يقول؟ يعني بعد أن ينهي الأذان قولوا مثل قوله؟ لا، بعد كل جملة يقولها قولوا مثل قوله. فإذا قال الله أكبر الله أكبر فينبغي أن يقول خلفه الله أكبر الله. شوف هذه الرواية، حديث عمر الخطاب، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. لذلك الصحيح أن الأذان بدون جزم، الأذان يكون بدون جزم بينهما في التكبير. البعض بفصل الله أكبر الله أكبر، فإذا تسمعوا أذان الرياض بأذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا مخالف يا إخوان الأصل الوصل، لأنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، هيك الأصل. الأصل الوصل الله أكبر الله أكبر دون جزم بينهما، يعني دون فصل بينهما، لأن النبي وصلهما. فقال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله. إذن الأصل أن يقول كل جملة يقولها المؤذن. إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول الله أكبر الله أكبر مثل ما يقول مثل ما يقول. طب إذا قال أشهد أن محمد رسول الله في الرواية، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله ماذا تقول؟ وأنا أشهد أن محمد رسول الله، آخر وقرأناها رضيت بالله ربا وبمحمد رسول بالإسلام دينا. الصحيح أن هذه تكون بعد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، يعني مش عند نهاية الأذان. إذا قل الله أكبر الله أكبر بعدين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، بتقول بعدها وأنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. إذا تقولها متى هذه؟ عند نهاية الأذان؟ لا، بعد ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، بتقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. وهذا ذكره الإمام النووي رحمه الله. إذا مش هذه رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، مش عند نهاية الأذان. هذه مش عند النهاية، بعد ما تقول ايش؟ بعد ما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله، بتقول هذه اللي هو أنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسول الإسلام دين. إذا هذه بتكون بعد الشهادتين، بعد الشهادتين. فإذا قال حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا بتقول كل الأدب مثل ما يقول إلا حي على الصلاة حي على الفلاح. إيش يعني حي على الصلاة؟ حي إيش يعني حي؟ حي حي على الصلاة يعني تعالوا، يعني أقبل. حي على الصلاة، حي على الفلاح، الفلاح النجاة، الفوز، الخير، الجنة، النعيم، المقيم، هذا الفلاح. حي على الفلاح، أقبل أقبل. وذلك منه قول ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذكر الصالحون فحيهنا عمر، إذا ذكر الصالحون فحيهنا عمر. إيش يعني فحيهنا عمر؟ إذا ذكر الصالحون فأقبلوا على سيرة عمر، فعمر على رأس الصالحين رضي الله عنه وأرضاه. فحيهنا، فإذا قال حي على الصلاة المؤذن ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تقول حي على الصلاة مثل باقي الأذان، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طب لا حول ولا قوة إلا بالله ما معناها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ما معناها؟ فسرها ابن مسعود رضي الله عنه، لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونته. فسرها ابن مسعود لما تسمع الأذان لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة، إيش يعني لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول عن معصية الله، لا نستطيع أن نتحول عن معصيته، لا نستطيع أن ندفع الشر شر المعصية إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وفسرها غيره أنه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الكلمات، أوصى بلا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام لما مر بأحد أصحابه وهو قيس بن سعد وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه، قال فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت فضربني برجله وقال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي مسند الإمام أحمد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، فإنها كنز من كنوز الجنة. وقال بعضهم في الباقيات الصالحات أن لا حول ولا قوة إلا بالله من هذه الباقيات الصالحات، من الباقيات الصالحات. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، شوف لما تسمع الأذان حي على الصلاة، يعني أقبل للصلاة، شو تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا يا رب ما عندي لا حول ولا قوة، لكن بك يا رب، يعني أستعينك يا رب. هذه كلمة معونة. ومن الغلط خطأ بعض الناس يقول لا حول الله، قال ايش؟ لا حول الله، لا، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الكلمة كلمة استعانة لا كلمة استرجاع. كثير من الناس يقولها عند المصائب بمنزلة الاسترجاع، يعني إن الله وإنا إليه راجعون، هذا خطأ. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة تستعين بها، تستعين بالله بها، إنا لله وإنا إليه راجعون كلمة تسترجع بها. فيقول هذه الكلمة لا تقال عند المصيبة، لا تقال عند المصيبة عند الاسترجاع، بل تقال عند الاستعانة. لأنك تقول حي على الصلاة، تقول أنا ما عندي معونة إلا بك يا رب، أنت الذي تعينني، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي مستدرك الحاكم بإسناد قال عنه الحافظ بن حجر قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله أسلم واستسلم. إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى أسلم واستسلم. فحق لنا أن نسمع حي على الصلاة لا حول ولا قوة بالله إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، تكرر كلما كرر المؤذن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والذي هذه يسمونها الحوقلة، الحوقلة هذه في اللغة نحو، في حوقلة وفي بسملة بسم الله، حمدلة الحمد لله، هيللة لا إله إلا الله، سبحنا سبحان الله، دمعزة أدام الله عزك، هذا يسمونه في اللغة العربية نحت، اختصر كلمة كلمة لمعنى كثير، لمعنى أو لجملة تحتوي عليه، حي على، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم بعد ذلك بعد ما تقول مثل ما تقول المؤذن تدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيل، أو قال ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تكسب القلب نورا، تعرف لماذا؟ الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام تخرجك من الظلمات إلى النور، لأن الله يخبرنا عن هذا، لأنه إذا صليت عليه عليه الصلاة والسلام الله يصلي عليه، فإذا صلى عليه قال ربنا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فإذا صليت عليه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك، فإذا صلى الله عليك أخرجك من الظلمات إلى النور، أخرجك من الظلمات إلى النور. قوله صلى الله عليه وسلم ثم صلوا عليه دل ذلك أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الأذان ولا بعد الأذان؟ من الأذان؟ لا، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، لقوله عليه الصلاة والسلام إن إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. إذن انتهى المؤذن، انتهى المؤذن، المؤذن عند لا إله إلا الله انتهى الأذان، إذن ثم صلوا عليه، هذا أمر لكم، أمر لمن سمع المؤذن أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال ثم ليصلي علي المؤذن يرفع صوته بالصلاة، ولذلك من المخالف أن تذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، لأنه هذا ما كان من هديه. والذي روي عن الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم أنهم كانوا يؤذنون وما كانوا يذكرون هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان. لكن ماذا تفعل؟ تقول مثل ما يقول، بعدين لما يقول لا إله إلا الله قل وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بينك وبين نفسك، لكن يعلم بها الأذان، فهذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يعلنون بها في أذانهم. وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وخير من تشبه بالنبي أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا بعد ما يذكر الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو الله، ثم سل الله لي الوسيلة. ماذا تقول في صحيح البخاري؟ هذا ليس في صحيح مسلم، رواية صحيح البخاري. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو النص. النص إنك لا تخلف الميعاد، رواية على صحيح أنها شاذة ضعيفة، وكذلك والدرجة الرفيعة ضعيفة لا تصح. إذن الأصل أن ندعو بما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، بدون إنك لا تخلف الميعاد، لأنها شاذة يعني ضعيفة، رواية ضعيفة لا تصح. أما في البخاري آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وعند ذلك ينتهي الدعاء، ينتهي الدعاء. طيب، فمن سأل الله فإنها منزلة، أي الوسيلة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو عليه الصلاة والسلام. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. والله هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي توجب للعبد أن يشفع له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشفع له يوم القيامة. بس مجرد المؤذن تقول مثل ما يقول وتدعو الدعاء الذي بعده، تستوجب أن يشفع لك محمد عليه الصلاة والسلام في يوم يستشفع الخلائق بالنبي عليه الصلاة والسلام، واستشفع أهل العرض فيه لراحة الناس من ذا الموقف، وليس فيهم من رسول ما لها حتى يقول المصطفى أنا لها صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال: هل الإقامة تقول مثل ما يقول المقيم؟ هل الإقامة، إذا الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن، هل الإقامة تقول مثل ما يقول المقيم؟ الصحيح نعم، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة بحث الإفتاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، فالإقامة أذان، بين كل أذانين المقصود الأذان والإقامة، فالإقامة أذان، فنعم تقول مثل ما يقول المقيم، مثل ما يقول المقيم الذي يقيم الصلاة تقول مثله، إذا قال الله أكبر الله تقول الله أكبر الله أكبر. طيب، إذا قال قد قامت الصلاة ماذا تقول؟ قد قامت الصلاة، أقامها الله وأدامها لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يصح أن تقول أقامها الله وأدامها. إذا قال قد قامت الصلاة فقل قد قامت الصلاة. كذلك فاتنا أن نقول إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فقل الصلاة خير من النوم، كرر هذه اللفظة. أما صدقت وبررت وصدق النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك هذه لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقل مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، قل الصلاة خير من النوم، وقل مثل ما يقول الذي يقيم الصلاة قد قامت الصلاة، قام الصلاة، ولا تقل أقامها الله وأدامها، فهذا لم يرد. هناك مسائل أخرى إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.